قد حبوا بنابل سبيلك دقن قاتل في الشرق لعدونا نازل الشرق لعدونا نازل والمدافع صوت داوي الوطن نحن بنعزه بابو سيف العز نهزه الوطن نحن بنعزه بابو سيف العز نهزه والبي مدراته بنجزه الفندرات ابن جزو ابتدى مصير البعاد سالمنا ابن جلده وليه بني مد الايادي يا حليم جرى لا عادي